بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن البخل والشح. قال: باب النهي عن البخل والشح. وهذا الباب أتى به رحمه الله تعالى بعد باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى، فأعقبه بهذا الباب وهو باب النهي عن البخل والشح. فكما أنه رحمه الله تعالى ذكرنا وأحيا فينا روح الإنفاق والبذل والإيثار، فإنه هنا كذلك يحذرنا من مقابل ذلك، وهو البخل والشح. والبخل معلوم، والشح من الإشحاح وهو القلة. فالقلة خلق الشح، آسف، الشح خلق البخلاء، والشح يورث، والبخل يورث الأخلاق السيئة ويورث معها كل ذميم. قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى للعسرى، وأما وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فيحذر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات من البخل، وأن من بخل وسعى في هذا البخل مع تكذيبه بالدين فهذا والعياذ بالله له العقاب الشديد يوم القيامة. ولما ذكر الله عز وجل البخل والتكذيب دل على أن البخل أمر مذموم، أمر مستكره في الشرع، أمر مبغض في الشرع إلى نفوس المؤمنين. ولذلك قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قيل العسرى النار والعياذ بالله، وقيل العسرى أي للسؤال العسير والعقاب والشدة يوم القيامة. وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي هذا المال الذي بخل به وأمسكه ما يغني عنه إذا عوقب وعذب في النار يوم القيامة؟ لن يغني عنه شيئا. بل هذه الأموال كما أخبر الله تعالى قد تكون سببا في شدة العذاب على الإنسان: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم تحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا البخل الذي كان منهم في الدنيا وجعل بعضهم يكنز المال، سيأتي هذا المال يوم القيامة ويعذبه، سبحان الله العظيم. فيكون الذي هو كان أحب الأشياء إليه في الدنيا يكون في يوم القيامة هو أبغض الأشياء إليه، لأنه يعذب بهذا المال، يحمى عليه في نار جهنم ثم يعذب بهذا المال بعدما يحمى عليه ويضرب به على وجهه وظهره وجنبه. قيل هذه الأماكن تحديدا إنما يعاقب من خلالها، لأنها هي التي كان بها يحرص على المال. أما الوجه فكان يعرض عن السائل والفقير إذا جاءه يوم تقوى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وأما الجنب كذلك فكان كذلك يعرض به لأن الناس يختلفون، منهم من إذا سئل الصدقة إنه يعرض بوجهه، ومنهم من يعرض بجسمه كله، ومنهم من يعرض بالكلية ويترك السائل ويولي له ظهره. ولذلك يعذب يوم القيامة بهذا المال الذي أمسكه ومنعه عن غيره إمساكا وبخلا، يعاقب به على هذا النحو. نسأل الله العفو والعافية. ولذا فإن الله تعالى يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من يوق شح نفسه، نعم، فإن النفوس قد جبلت على الشح، وهذه الآية تدل على ذلك. النفوس جبلت على الشح، الحرص. الناس فيهم ما جبلوا به وعليه حب الإمساك والاحتفاظ بالشيء والحرص عليه، لكن من الذي يخرج عن هذا؟ من يجاهد نفسه. ومن يوق شح نفسه، هذه النفس التي فيها شح، النفس طبيعتها فيها شح. أما نفس المؤمن هي التي تجاهد ذلك، لأنه عرف أن البذل خير له وأن مجاهدة الشح خير له، ولذلك فإنه يجاهد نفسه في أن يخرج من هذا الشح. وأما الأحاديث قال: فتقدمت جملة منها في الباب السابق. قال: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، وهذا هو الشاهد للباب. اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. انظر، خلق الشح تسبب في هلاك أمم قبلنا، لما بخلوا وأمسكوا عاقبهم الله تعالى. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والعياذ بالله، كل شيء من أجل المال، حرص على المال، ولذلك يضيع كل شيء من دين وأخلاق لأجل هذا المال. لذلك الإنسان الشحيح عرض لأن يكون ذلك منه، والعياذ بالله. البخيل الحريص الممسك الشحيح عنده استعداد أن يفعل أي شيء من أجل المال، يقتل، يسرق، ينصب، يحتال لأجل أن يجمع المال. اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. ثم قال: باب الإيثار والمواساة. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال: باب الإيثار والمواساة. الإيثار هو تقديم غيرك عليك في الخير والفضل، فيؤثر غيره على نفسه، أي يقدم غيره على نفسه في الخير. وللعلماء خلاف في مسألة الإيثار في العبادات، هل الإيثار كذلك يشتمل على العبادات؟ فيقولون: لا إيثار في العبادات، وهذه عبارة مشهورة بين العلماء أو بعض العلماء، وإن كان والله أعلم الأصح أن هذا ليس على إطلاقه. ابتداء يعني العبارة ليست آية ولا حديث ولا قاعدة، وإنما هو اصطلاح بين العلماء من استقراء الأدلة الشرعية. لا إيثار في العبادات، يعني لا يصلح أننا أثرك وأقول لك صم أنت تطوعا مثلا ولن أصوم أنا، لا بل أنا أصوم وأنت تصوم. لا إيثار في العبادات كذلك يدخلون فيه ألا أقدمك على شيء من العبادة، أنا أولى به، أنا أولى به، وهذا ليس على إطلاقه في الحقيقة. ومن المسائل التي مثلا فيها هذا المعنى الصف الأول، مثلا الصف الأول مثلا، هل يجوز الإيثار فيه؟ بمعنى هل أنا إذا كنت أقف في الصف الأول يجوز أن آتي بك أنت من الخلف وأوثرك على نفسي في ذلك، فأقدمك في الصف الأول وأرجع أنا إلى الصف المؤخر؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء، كثير منهم يقول لا، لا إيثار في العبادات، ويدخل في ذلك مثل هذا المشهد. وكما قلنا أن هذه العبارة في الحقيقة الأصح أنها ليست على إطلاقها، ولعل من هذا أو عدم الإطلاق هذا مثل هذا المشهد في بعض المشاهد أو بعض الأحوال، بعض الأحوال. فيجوز إيثار الفاضل، يجوز إيثار الفاضل، ولا سيما إذا كان هذا الفاضل من الحفظة أو كان هو الإمام المؤخر أو نحو ذلك، الإمام المؤخر أو نحو ذلك، يعني إمام الصلاة يصلي وأنت في الصف الأول وهناك الإمام الثاني مثلا، ممكن إن رأينا في ذلك حاجة، ممكن عند ذلك إن يؤثر في ذلك والله أعلم. أما أن تكون هذه المسألة بين عموم الناس فلا، ففز أنت بالصف الأول، ففز أنت بالصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون ما في الصف الأول وما في العتمة، وفي الحديث الآخر وما في صلاة الصبح، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الاستهام هو الاقتراع. إذن فمعنى أنه يصل الأمر بين المتحابين إلى الاقتراع أن هذا أمر لا إثارة فيه، أنا هعمل قرعة أنا وإنت. قال فإن لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لكن كما ذكرنا ليس هذا كذلك معناه أن هذه قاعدة على إطلاقها، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قدموه واخترق الصف وصار في المقدمة أثناء الصلاة. ابن عبد البر من المالكية هو وحده الذي قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا دليل عليه، والصحيح كما هو عليه الجمهور أن هذا ليس خاص. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليالني منكم أولو الأحلام والنهى، ففي تفضيل على أن يكون وراء الإمام أفضل الناس علما وحفظا. إذن فلو وقف الناس جميعا وكلهم ضعاف القراءة أو الحفظ ونحو ذلك، فوجد في الناس من هو من الحفظة وكذا، ورأينا أن فيه مصلحة نقدم واحد حتى ممكن، بحيث أنه يدرك أي خلل يحصل للإمام. وليس كذلك ما ذكرنا معنا في مسألة فضيلة الصف الأول، وأن الإنسان لا يؤثر غيره إلا بما يعني تفصيل ذكرنا، ليس هذا معناه أن يتنازع الناس ويقعون في الحرام لأجل هذا المستحب، ويقعون في الحرام لأجل هذا المستحب، بمعنى أنه يتنازع الناس يتدافع، وواحد يعني يزاحم حتى يجعل الناس ليسوا في خشوع، يقول لك الصف الأول، الصف الأول فيه 10 خليهم 11 ويروح واقف. هذا ارتكب حراما لأجل ماذا؟ لأجل مستحب. يعني مسألة هي في المتعفيمة، من آثر غيره على في الصف الأول أذنب حرام؟ أبدا، ده قد يؤجر بإذن الله عند الله أكثر، لأنه راجل يريد أن يفعل خيرا لأخيه المسلم، مش كده؟ العلماء لما يقولون لا إثار، إن أصدوم أنت أحصل على الخير ده أنت. لكن لو واحد، لو أن إنسانا رجع وقدم غيره، هل يأثم؟ هل مكروه؟ أبدا. لكن لو زاحم حرام، يأثم، بل وربما يضر بعموم الناس فيفسد عليهم صلاتهم. نعم. قال: باب الإيثار والمواساة. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يأتي حديث يعني قيل أنه نزلت فيه هذه الآية. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أهل الإيمان أهل الفضل، لما ذكرهم الله في سورة الإنسان وذكر فضائلهم، فمن فضائلهم أنهم يطعمون الطعام على ماذا؟ على حبه. يطعمون الطعام على حبه، لا رياء ولا سمعة، إنما يطعمون الطعام عبادة لله وتعبدا لله وانتظارا للأجر من الله. يطعمون على الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فبيطعم الطعام وهو في حب لفعل ذلك، بخلاف مين بقى؟ البخيل والشحيح. لو فرض أنه أطعم، يطعمه على كره وبغض للفعل، تلاقيه بيطلع وهو مكره، بيطلع الشيء وهو مجبر أو نحو ذلك. أي نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. مجهود يعني أصابه الجوع والتعب والمشقة والفقر، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك. أنا أعتقد أن الليبراليين لو حد مننا حكى لهم الحديث ده هيضحكوا، هيضحكوا. أنا بعافيهم يعني، أن لو هم شافوه في الأزهر مثلا، يمكن في الأزهر يصدقوا يقولوا آه ده. أنا بحاول أن أنا أرفق بهم، يعني أن هم من شدة كرههم في من يحملون الدعوة الإسلامية صاروا يكرهون أي حاجة تيجي من الشرع. يعني أنا أقصد أنه لو حد منهم حكى لهم الحكاية دي، أنه النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى بعض نسائه فقالت: ليس عندنا في بيتنا إلا ماء. فبعث إلى الأخرى ماء ماء ماء. كم بيت بقى؟ 9 بيوت. الليبراليين هيقول لك: يا راجل أنت من جاب مين الحكاية دي؟ 9 بيوت لحاكم الدولة الإسلامية ما فيهمش أكل؟ آه طبعا عندهم هم الحكاية دي، طبعا تعتبر إيه؟ زي أم الغولة، هم عندهم، هم زي حواديت أم الغولة اللي هي الحواديت الغير حقيقية يعني عندهم. ليه؟ لماذا؟ لأنهم لا يصدقون أن كان فيه في الزمان في التاريخ كان فيه الصور دي. الأنبياء يتعرضون إلى مثل ذلك، وأتباع الأنبياء يتعرضون إلى مثل ذلك. نعم، ولذلك هم ما همش قابلين الإسلام دلوقتي، لأن الإسلام بالنسبة لهم شيء غريب، غريب جدا. ده عايز يمنعنا من أي حاجة. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك. لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ المهاجر داء الغلبان اللي جاي ده، من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني، إلا قوت صبياني. لاحظ التعبير حتى، والله إلا قوت، ما قالت حتى إلا طعام الصبيان كما في رواية أخرى فيها إلا طعام الصبيان. هنا قال الراوي ده بيحقق العبارة جدا، قالت إلا قوت صبياني، لأن القوت دايما عبارة عن إيه؟ ها؟ يعني القوت هو كفاية الإنسان، القوت هو، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، إنه رزق آل محمد قوت كفاية، اللي هو بالتعبير العام عندنا مستور، مستور يعني عنده، بس مستور بتاعتنا احنا مستور ايه؟ واسع قوي. يعني ايه لما يقول لك احنا مش عايزين حاجه غير الستر، تدور انت على الستر تلاقي ايه؟ لا، الاكل مثلا، تدور الستر بتاعنا احنا تلاقي ايه؟ مدخر شهر على الاقل، مثلا عنده شهر على الاقل يدخره، هو ده الستر. القوت هو طعام الانسان لما يكفيه يومه وليلته، او ما يكفي. ولذلك قالت قوت الصبيان، يعني هو العشاء بتاع الصبيان. نعم. قال: فعلليهن بشيء. هذا الأنصاري رضي الله عنه قال لامرأته: فعلليهن بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم. علليهن يعني عودي قولي لهم أي حاجة يسهو بها عن الإيش؟ عن سؤال الطعام، عن سؤال الطعام. قال: وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، لغاية ما يناموا. وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل. والله يا أخوانا، لولا أن هذا روي إلينا بالأسانيد الصحيح، الحديث ده متفق عليه بالأسانيد الصحيح، لقلنا أن هذا في العالم مش ممكن يكون موجود. وجد في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. انظر، نوم الصبيان، وبعدين إذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. أطفئ السراج لأجل أن يأكلوا فيه ظلمة، يقوم الطعام قليل، يقوم الضيف يأكل بلا حرج، وهم يتصنعون أنهم ماذا يأكلون، يعملوا نفسهم بيندغوا كده الأكل. انظر، لأجل أن يأكل الضيف على ما يحب. قال: فقعدوا وأكل الضيف وبات طاويين. طاويين يعني على جوعهما من طي البطن، يعني وكأنه طوى بطنه فأغلقها وهي فارغة. قال: وبات طاويين. فلما أصبح، أي الرجل الأنصاري أصبح، غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. الله تعالى يعجب لصنيعهما. ولذلك أخونا، صور الصحابة دي ما كانت في التاريخ، ما حدث، الصحابة لم يتكرروا ولن يتكرروا، لم يأتي مثلهم ولن يتكرروا الصحابة. الشاهد من هذا الحديث عظيم إيثار هذا الأنصاري رضي الله عنه، وقيل هو الذي نزلت فيه هذه الآيات التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في صدر الباب: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والخصاصة هي الحاجة والشدة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. سبحان الله العظيم. هذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد، لا سيما في أهل الإسلام والإيمان، هذا شيء مشاهد. ولذلك أنا أحكي لكم حادثة بسرعة في دقيقة تشهد لهذا المعنى بقوة في الحقيقة في نفسي كمان. كان هناك نزاع بين يعني رجل وامرأته، وهي عندها أولاد وهو عنده أولاد، يعني عنده هو أولاد من زوجة أخرى يعني، وهذه المرأة طلقها من سنين طويلة ونحو ذلك. وبعدين لما كان نزاع بينه وبين أولاد بين زوجته الأخرى على الحضانة، على حضانة الأطفال الجدد بقى اللي كانوا عندها، فكان هناك نزاع على ذلك. فكان من بين هذه الأمور التي كان هذا الرجل يحتج بها ماذا؟ إنه أنا طوال ما عندها كنت أنفق عليهم كثيرا، ولما كانوا عندي فلا أنفق كثيرا. سبحان الله، كانوا ثلاث ولاد، الثلاث ولاد مع أولاده هو الآخرين خمسة كانوا ثمانية. كان يقول الطعام ما بغيرش، هو اللي أنا بجيبه، هم بيأكلوا الثمانية وبأكل هم أنا وهم الثمانية. لما كانوا عند أمهم بضطر أن أنا أبعت لهم نفقات كثيرة، فإن كانت تصر على الحضانة بعد استحقاقي لها خلاص مش هدفع لها نفقات. فده كان مثلا صورة نزاعه، هو مستحق لحضانتهم خلاص. فكان من بين هذا المعنى هذا بين هذا الكلام هذا المعنى، انظر ان طعام خمسة عنده أولاد ما غيرهوش، أولاد ثلاثة جم جداد عليهم ما غيرهوش، هم خمسة هم الثلاثة هم الثمانية. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. طب حد يقول لي ايه الشاهد من الحديث ده؟ طيب ايه الشاهد للباب يعني؟ ايوه ماشي، ايه الشاهد للباب؟ ها اي نعم، هو بالفعل هو بيرد على البخلاء، الحديث بيرد على البخلاء. البخيل مثلا، لو البخيل لو هو بياكل هو واحد مش عايز حد ثاني يعمله ايه؟ يشاركهم في الطعام. مثلا لو واحد قاعد بخيل وبياكل مع واحد، وخصوصا بقى لو كان اثنين بخلاء وبياكلوا، فمر بهم طوب الارض يعملوا نفسهم همش ايه؟ همش شايفينهم، لانهم يظنون ان الثالث سياتي فياكل نصيبهم، مع انه النبي صلى الله عليه وسلم يقول طعام الاثنين كافي لثلاث، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. وفي الرواية الأخرى طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وهذا مع احتساب البركة والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأرزاق والبركة في هذا الطعام. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضله. قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا. هذا الرجل جاء على راحلة له، يعني الدابة خصوصا إذا كانت محملة تسمى راحلة، فلعل دابة هذا الرجل كانت تحمل من المتاع والأمتعة الكثير، أو أن معه زائد معه، أو العكس، أو العكس، وهو أن هذا الرجل جاء بدابته وهي دابة تصلح كأن تكون راحلة، وليس معه على دابته إلا متاع قليل، فيحتمل أن تحمل معها متاع آخر. فالرجل جعل يصرف بصره يمينا وشمالا كأنه يبحث عن أحد، على التفسير الأول كأنه يبحث عن أحد يعطيه ما شيئا من متاعه ليحمله له، يعني صورة عصرية زي ما يكون انت جاي وشايل مثلا كده عربية فيها الشنط بتاعتك ولا حاجة، بس الشنط كتيرة جدا مش مكفية، فانت عمال تدور على من يعينك يحمل معك يأخذ معك شنطة أو شنطتين أو نحو ذلك. فكأن الرجل يبحث ينظر من عنده مكان فاضي، من عنده مكان فارغ على راحلته. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد من زاد فليعد به على من لا زاد له. الظهر اللي هو الركوبة. من كان معه فضل ظهر يعني عنده مكان فارغ لأن يحمل عليه أمتعة الآخرين فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. واللي عنده طعام زيادة ماذا يفعل؟ فليعد به على من لا زاد له. قال الصحابي رضي الله عنه: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضله، نسأل الله العفو والعافية، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، أن يكون عنده شيء زايد. لماذا؟ لأنه من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان له فضل ظهر يعد به على من لا ظهر له. ودي أخلاق في الحقيقة افتقدناها في الحقيقة كثيرا في كل ربوعنا، وإلا والله لو وجدت فينا هذه الأخلاق وكلنا مقصرون فيها لا تحول حالنا إلى خير حال. من كان له فضل ظهر يعني العربية بتاعتك وانت ماشي فيها مكان فاضي، وآخر يريد أن يذهب إلى مكان آخر، وأنت لا مشقة عليك أن تحمله فاحمله. طبعا احنا لا نقول ذلك على الإطلاق، وإلا مثلا ممكن أن تكون أنت تذهب إلى مكان وهو مكان آخر ويعطلك في ذلك، خلاص ليس ذلك ضروريا، أو أنك ستضار بذلك بأي صورة من الصور، إنما المقصود أنك ما قدرت على أن تطرح هذا الظهر لمن لا ظهر له فهذا خير. وكم تؤثر والله هذه الأشياء في نفوس الناس، كم تؤثر. إن كنت داخل حتى كده من شارع فارغ ولا حاجة، تقوم تلاقي واحد واقف في الشمس ولا حاجة، أيوة أنا ماشي لغاية آخر الشارع تركب، انظر إلى سعادة هذا الإنسان وهو بيركب معك. هو مش متخيل، لأن الأخلاق دي افتقدناها، وجدت هذه الأخلاق فقدت كثيرا بيننا. إن ممكن تلاقي إنسان عاجز واقف وماسك عصاية واقف ويعدي من جنبه السيارات عمالة تعدي، فيش حد يفكر ينزل يسأله يقول له أنت رايح فين، على سبيل أنه لو هو حتى طريقه يوم يعمل إيه ياخده معاه أو حتى أقرب نقطة أو نحو ذلك. ولذلك في الحقيقة هذه الأخلاق لما افتقدناها ضاعت منا معاني كثيرة جدا، نسأل الله العفو والعافية. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة. طبعا من الممكن أن يرد علي أحد أو يسألني أحد يقول لي مثلا في هذه الأيام الحال والأمن ويعني الناحية الأمنية غير مأمونة، فيعني هل في حرج أنني أخاف من أن يكون هذا الإنسان أنا أخاف منه؟ لا حرج، لا حرج. يعني لو أن إنسانا كما ضربنا المثال معه سيارة وطريق مظلم فوجد إنسانا يقف فيه فظن أنه لو وقف أصابه مكروه، خلاص ما تقفش، ما تقفش، لأنه غلب على ظنك أو ظننت أن في ذلك ضرر بك. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة. بردة منسوجة يعني شغلتها هي رضي الله عنها، هي شغلتها، هي صنعتها يعني. فقالت نسجتها لأكسوكها، يعني أنا صنعتها لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، محتاجا إليها يعني ظهر من حاله أنه فرح بها صلى الله عليه وسلم، ولما ظهر ذلك عليه دل على أنه يريد أن يستعملها. قال الراوي فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، قال فخرج إلينا وإنها إزاره. دخل لبسها النبي صلى الله عليه وسلم على الفور، لبسها وطلع بها. فخرج علينا وإنها إزاره، يعني هي عملها النصف الايه، النصف الأسفل، وإنها إزاره. فقال فلان اكسونها ما أحسنها، يعني اعطيني هذه اعطيني هذه البردة ما أحسنها. قال فقال نعم النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها، يعني خلص المجلس ودخل وخلعها وجاء إليها وطواها، ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا. تسأله هو ظاهر الحال أنه كان محتجها، بل دخل لبسها، ثم تسأله وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا. فقال إني والله ما سألتها لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنه. رواه البخاري. بعض العلماء بيقولون أنه كان سهل بن سعد هو نفسه رضي الله عنه. هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه لما قال ذلك، لاحظ أنت عبارات الصحابي، تقول أنت هو أخذها لتكون كفنا له. طب كيف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اكسونها ما أحسنها؟ ابتداء قال اكسونها إشعار بأنه محتاج، ما أحسنها إشعار بأنه معجب بها، وهذا يزيد من الشفقة عليه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مش محتاج ذلك، لكن هو أمعن في ذلك. اكسونها ما أحسنها، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لماذا لم يطلبها الرجل لما أعطتها المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم في ساعتها، في ساعتها، لكن انتظر بعد ذلك، انتظر لأجل أن يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون عليها أثر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال إنما سألته لتكون كفني. هو لو خدها من إيد المرأة لإيد النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قد تكون ما حصلش بها انتفاع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، فهنا رجى أن يلبس شيئا قد أصاب جسد النبي صلى الله عليه وسلم ليكون له كفنا. وهذا تبرك، أو هذا هو التبرك الجائز، أو هذا نوع من التبرك الجائز، التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من التبرك الجائز. أما التبرك بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز، وإن قال به بعض المتأخرين كالشوكاني رحمه الله تعالى. كذلك من التبرك الجائز التبرك بالأماكن والأشياء التي دل النص على بركتها، كالتبرك بماء زمزم إنه ماء مبارك، كالتبرك بملامسة الحجر الأسود، ملامسة الحجر الأسود، ليس هو الحجر نفسه، إنما فعل الملامسة وليس الحجر نفسه، وهكذا بما جاء الدليل على بركته. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث السابق ماذا للباب؟ إيثار النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه بالبردة. ما هو الآثار حتى ولو كانت من حياته بعد مماته؟ نحن نقول آثار النبي صلى الله عليه وسلم. آثار النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا؟ ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم كمنبره كثوبه كشعره صلى الله عليه وسلم كبساقه كمخاطه. كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. أي نعم. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. قال أرملوا يعني فرغ زادهم أو قارب الفراغ. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، الأشعريين كما سبق هم قوم جاءوا من اليمن مهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومنهم أبو موسى الأشعري وأبو بردة وأبو هريرة رضي الله عنهم. قال إذا أرملوا في الغزو أي إذا فرغ زادهم أو قل، يعني الزاد اللي معهم بعضهم فرغ أو قل معهم جميعا، ماذا يفعلون؟ لأنه واحد خلص أكله، طيب وبعضهم معاه شيء والبعض معاه قليل والبعض الآخر معاه زيادة، ماذا يفعلون؟ رضي الله عنهم وأرضاهم. أخلاق الصحابة دي يا أخوانا حاجة عجيبة جدا. لا إله إلا الله. مش كل واحد بقى يروح مخبي اللي معاه. أخلاق السفر، أخلاق السفر رضي الله عنهم وأرضاهم. لا، إذا أرملوا قال أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم جميعا يعني في ثوب واحد. يوم يقولوا يلا نعمل جمع، هي فيها لا لفظة لها تعبير، أنا بس يذهب من رأسي الآن. المسألة دي نفسها بيسموها هم الأشعريين، كانوا بيسموها اسم بس أنا مش مستحضر المعنى الاسم الآن. فكانوا يجمعون كل ما معهم، اللي معاه لقمة خبز، اللي معاه شعير، اللي معاه تمر، اللي معاه لحم، اللي معاه كذا، كله يوضع في مكان واحد، ثم بعد ذلك يقتسمونه. الله، الراجل ده اللي حاطط صاعين تمر وده لسه حاطط تمرة واحدة، يقسمه كله مع بعضه، في نهاية الأمر كله يأخذ مثل بعضه البعض. ولذلك كانت البركة تحل فيهم رضي الله عنهم وأرضاه. قال فهم مني وأنا منهم. هم مني، هذه أخلاق النبوة، هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الإيثار فيما بينهم رضي الله عنهم. ولذلك في الحقيقة والله كما أكرر أن هذه الأخلاق لما ذهبت من بيننا ذهب الخير وذهبت البركة وتبدل حالنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل حالنا إلى خير حال. اللهم تولنا برحمتك وبدل حالنا إلى خير حال. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم رد كيد الظالمين والكائدين والمنافقين. اللهم رد كيد الظالمين والكائدين والمنافقين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، وأدر الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك في الأرض. اللهم افتح له قلوب الناس. اللهم انصر دينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم افتح لدينك قلوب الناس. اللهم افتح لدينك قلوب الناس. اللهم افتح لدينك قلوب الناس. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.